بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأحب قبل أن نبدأ الدرس أن ننبه إلى أمرين. أحدهما أن التأصيل العلمي لمسائل العلم هو أساس الفهم بالنسبة لطلبة العلم. أحيانا بعض طلاب العلم يأتي ويسأل ويقول مثلا: ما رأيك في الكتاب الفلاني في الموضوع الفلاني؟ فنقول: هو كتاب جيد ونافع، لكن حين تريد تأصيل العلم فينبغي أن تأخذه من أصوله حتى تستوعب مسائل العلم وجوانبه. أي أن الإنسان الذي يريد طلب العلم ينبغي أن يحرص على أن يأخذ من حيث أخذ الأسلاف، فيتقن مسائل العلم في كافة التخصصات، ثم بعد ذلك لا بأس بأن يستفيد من كل كتاب أو مؤلف جمع مادة علمية في مسألة من المسائل. أي لو ضربنا مثال، أي أن الإنسان قد يجد كتابا جامعا في مسألة مثل مسألة الإيمان أو مسألة الصفات أو بقية فنون العلم المختلفة في أصول التفسير أو مصطلح الحديث أو أصول الفقه، فنقول: لا بأس، هذه الدراسة القوية الشاملة نافعة لطالب العلم، لكن لا تكفي لوحدها أن تكون مدخلا للتأصيل الصحيح، لأن هناك فرقا بين مسائل التخصص والتأصيل العلمي الذي يجمع فنون العلوم وفنون كل فن من فنون العلم لوحدها. فلذلك لما أن طلاب العلم يحرصون على الابتداء بالمتون وشروحها في كافة فنون العلم، فإن هذه هي الطريقة الصحيحة للتأصيل، لأنه والحالة هذه يجمع مسائل العلم كلها، ثم بعد ذلك لا بأس بأن يتوسع كما هو معلوم بعد أن تبني القاعدة العميقة المتينة للعمارة مثلا، والتي قد تطول كما هو مشاهد. بعد ذلك لا بأس بأن يرتفع البناء وبأن أيضا يكون جميلا وفيه تفنن في كثير من ملامحه وصفاته ونحو ذلك. فلذلك أحب أن أنبه إلى هذه المسألة في مسألة تأصيل العلم، نظرا لأن البعض ظن أن الوسائل الحديثة قضت على التأصيل، بمعنى أن الإنسان الآن قد يقول له قائل: ولماذا تتعب نفسك بهذا التأصيل؟ أنت الآن تستطيع أن تصل إلى فنون العلم ومراجعه وكتبه الموسعة دون الحاجة إلى إتعاب النفس في البدايات. فنقول: هذا يصلح في المرجعية، يعني بمعنى الإنسان يريد أن يرجع إلى مسألة معينة سيجد كتب العلم، لكنه لا يصلح في التأصيل العلمي والبناء، لأن الغرض هو بناء طالب العلم، البناء المتكامل، هذا هو الغرض، وهذا لا يتم إلا بما أشرنا إليه قبل قليل. المسألة الثانية هي أن متون العلم ما هو الأفضل؟ هل الأفضل أخذها كما هي أم يمكن تعديلها وترتيبها وتسهيلها واختصارها ثم مدارستها. الأصل هو أن الإنسان يأخذ متون العلم وكتبها كما هي وكما ألفها أصحابها، وهذا فيه عدة فوائد. على رأسها تعود الإنسان على طرائق المتقدمين في أخذهم للمسائل، لأن المتأخرين تفننوا في تسهيل المسائل وتحديدها وتخصيصها، بينما المتقدمون لا، كانوا يأخذون العلم بجملته. وحتى الفن الواحد لما يؤلف فيه تجده يتطرق إلى قضايا من هنا ومن هناك، مع وجود ميل عند بعض المتأخرين من العلماء رحمهم الله تعالى إلى تحديد بعض فنون العلم. أقول هذا ونحن الآن نشرح متن الطحاوية. فهل الأفضل أن نأخذه كما ألفه صاحبه وكما شرحه العلماء؟ أقول هذا هو الأصل، وهذا الذي ينبغي أن يسير عليه طلبة العلم دائما. لكن لا مانع في بعض الأحيان لما تكون الدورة مثلا محددة ليس بوسع الملقي ولا المتلقي أن يطول به الزمان في متابعة هذا المتن أو الكتاب أو نحو ذلك، فلا بأس والحالة هذه من أخذه مرتبة، خاصة إذا كان مثل هذا الترتيب الذي بين أيدينا لم يسقط من متن الطحاوية شيئا، وإنما المتن كله كان موجودا. فالشيخ الدكتور أحمد القاضي وفقه الله وسدده أعاد ترتيبه ولم يسقط منه شيئا، مع العلم بأن الأصل أن الإنسان يأخذ الكتب كما هي وكما ألفها الأقدمون، وأيضا شروحها، أو سواء كان هذا الشرح قديما أو جديدا. نبدأ اليوم درسنا، تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب ابن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. هذه المقدمة ليست للمؤلف، وصيه بالعلامة وحجة الإسلام ونحو ذلك، هذا في الغالب يكون من أحد التلاميذ أو أحد نساخ المخطوطة. والطحاوي مؤلف هذا المتن عالم مشهور، فهو أحمد بن محمد بن سلامة أبو جعفر الأزدي المصري، ثم الطحاوي نسبة إلى قرية طحا معروفة بصعيد مصر. الطحاوي ولد سنة 39 و200 هجرية، وتوفي سنة 21 و300 هجرية، فهو تقريبا معاصر لأبي الحسن الأشعري. هذا الإمام رحمه الله تعالى له موسوعات في الحديث وربطه بجوانب الفقه، مثل كتاب شرح معاني الآثار ومشكل الآثار، لكنه اشتهر أيضا بهذا المتن الذي طار في الآفاق واهتم العلماء رحمهم الله تعالى به وكثرت شروحه جدا. قبل السنين الأخيرة يوجد له ما يزيد على 15 شرحا، وأفضلها هو شرح ابن أبي العز الحنفي الذي عثر عليه في قبل حوالي 60 عام وطبع، ثم بعد ذلك عثر على نسخه الخطية وحقق، وطبعاته كثيرة جدا، وأفضلها طبعة المكتب الإسلامي، ثم وبعدها جاءت طبعة مؤسسة الرسالة بتحقيق الدكتور التركي والأرناؤوط. أما الشروح الأخرى فغالبها شروح مال أصحابها فيها إلى أهل الكلام، وقد اطلعت على بعضها. هناك شرح ضخم للناصر كمرس لا يزال مخطوطا بحد علمي، لم يطبع إلى الآن. وهناك عدة شروح، ومنها شروح مختصرة طبعت لكنها أيضا مال أصحابها فيها إلى المذهب الماتريدي أو الأشعري، فغالبها مال فيه أصحابه أصحاب هذه الشروح إلى طرائق أهل الكتاب. أما في الفترة الأخيرة فقد عني العلماء المعاصرون عناية تامة بهذا الشرح، وصارت له شروح كثيرة جدا. فالشيخ صالح الفوزان والشيخ عبد الله بن جبرين والشيخ عبد الرحمن البراك وغيرهم، الشيخ فالح بن مهدي رحمة الله على الميت من هؤلاء، الشيخ الدكتور محمد الخميس. المهم أن شروح الطحاوية كثرت وتنوعت واعتنوا بهذا المتن وشرحه على طريقة السلف رحمهم الله تعالى. يقول الطحاوي رحمه الله تعالى: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة. هناك ثلاث فقرات، الأولى تسميتها عقيدة، هذا بيان عقيدة، عقيدة أهل السنة، وهذا فيه إشارة إلى أنها تسمى عقيدة، لكن كلمة عقيدة إذا أطلقت فإنها قد تكون في الحق وقد تكون في الباطل، ولهذا في الغالب تضاف، فيقال عقيدة اليهود كذا، عقيدة النصارى كذا، عقائد الصوفية كذا، وهنا قال عقيدة أهل السنة والجماعة. وإلا فمسمى العقيدة كان سابقا قد يطلق عليه السنة، التوحيد، والشريعة، وغيرها من المصطلحات. المسألة الثانية أهل السنة والجماعة، والسنة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لما يقال أهل السنة، لأن السنة في مصطلح الحديث لها مدلول، وعند الأصوليين لها مدلول، وعند الفقهاء لها مدلول، وعند علماء الشريعة العقيدة أيضا لها مدلول. فإذا أطلقت السنة وقيل أهل السنة والجماعة فإنه يدخل فيها ما جاء في كتاب الله وما جاءت به سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويدخل فيه سنة الصحابة، سنة الخلفاء الراشدين ومن سار على طريقتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. والجماعة أيضا لها عدة معاني، ويقصد بها لما يقال الجماعة يقصد بها شيئان، أحدهما ما أجمعت عليه الأمة واجتمعوا عليه، أي مسائل الإجماع. ثم يطلق أيضا الجماعة على الأمة إذا اجتمعت على إمام شرعي، فإن طاعته واجبة ولا يجوز مخالفته والخروج عليه ما دام يحكم الناس بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة الثالثة قوله على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة. مذهب الفقهاء الطحاوي رحمه الله تعالى يسميها مذهب الفقهاء، فنقول ربط مسألة العقيدة بالفقهاء جاءت متأخرة، وإلا فالأصل أنها عقيدة الأمة سواء كانوا فقهاء أو غيرهم. لكن كما تعرفون كان الأئمة في الزمن الأول يمتزج فيها العلم بالفقه، فالمحدث والقارئ للقرآن بل وحتى عالم اللغة العربية وما يتبعها وكذلك أيضا الفقيه والأصولي كل هؤلاء أحيانا يلقبون بالفقهاء. ثم بعد ذلك بدأ يبرز الخلاف بعد نشأة المذاهب الأربعة وأتباعها، بدأت تبرز بعض المناهج العلمية فيقال طريقة أهل الحديث وطريقة الفقهاء، وقد برزت هذه الطريقة في أصول الفقه مثلا لما ألف فيه. ثم بعد ذلك برزت في التأليف، فمن كان معنيا بالحديث عد من أهل الحديث، ومن كان معنيا بالفقه ومسائله ونحو ذلك عد فقيها. الشيخ هنا يقول عقيدة فقهاء الملة أبي حنيفة، وهذا هو الأصل، أن الفقهاء جميعا وعلى رأسهم الأئمة الأربعة كانوا على عقيدة واحدة لم يقع فيها خلاف ولا اختلاف. إنما الذي نشأ بعد ذلك للأسف الشديد هو محاولات البعض ربط بعض المذاهب الفقهية ببعض العقائد، وعلى رأس ذلك ربط الشافعية بالأشعرية، وربط المالكية أيضا بالأشعرية بالمذهب الأشعري، بل وللأسف الشديد ربط المذهب الشافعي بالصوفي، فصار الواحد يقول أنا شافعي أشعري صوفي، ويرى التلازم بين هذه الأشياء الثلاثة. كذلك أيضا ربط المذهب الحنفي بالمذهب الماتريدي، وهذا الارتباط وإن نشأ في بعض العصور إلا أنه من الناحية العلمية المنهجية ما هو إلا دعوة يدعيها أصحابها يريدون أن يجمعوا بين التعصب للمذهب الأشعري أو الماتريدي وبين التعصب لمذهبهم الفقهي. ولا شك أن عقيدة الأمة كما كانت سابقا، كما كانت زمن الصحابة والقرون المفضلة ثم بعد ذلك عند الأئمة الأربعة الفقهاء أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وعند بقية العلماء، كانت عقيدتهم واحدة ولم تختلف، وإن وقع شيء من الاجتهاد في مسائل معينة إلا أنها في الجملة كانت واحدة. فما حدث عند المتأخرين من محاولة إيجاد نفرة بين هذه المذاهب وأن المذهب الفلاني يكثر فيه كذا والمذهب الفلاني يكثر فيه كذا، نقول هذا من الناحية العلمية المنهجية غير صحيح، وإن انتشر في بعض الأماكن، وإن انتشر المذهب الماتريدي عند بعض المناطق التي يقلد فيها أصحابها الأحناف، أو المذهب الأشعري عند بعض الأماكن التي يقلد فيها أصحابها الإمام مالك، لكن الواقع والحقيقة ليست كذلك. وينبغي أن تكون أيضا بالنسبة للدارسين وطلاب العلم العلم ونحو ذلك، ينبغي أن يفكوا هذا الارتباط، لأن عقيدة هؤلاء الأئمة وتلامذتهم كانت على منهاج صحيح بخلاف من انتسب إليهم من المتأخرين. طيب، هنا قال أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني، هذان أبو يوسف ومحمد بن الحسن هما من أكبر تلامذة أبي حنيفة رحمهم الله جميعا. فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول أنا ألفت هذا على عقيدة هؤلاء، لكن الحقيقة أن هذه العقيدة تقريبا كلها أيضا هي عقيدة الإمام الشافعي وعقيدة الإمام مالك وعقيدة الإمام أحمد ابن حنبل رحمهم الله تعالى، لكنه أي الطحاوي ذكر ذلك نظرا لانتسابه إليهم، وإلا هو قيل إنه نشأ شافعيا ثم تحول إلى المذهب الحنفي، فأراد رحمه الله تعالى أن ينسب هذه العقيدة إلى أبي حنيفة وصاحبيه، وإلا كما قلنا فهي عقيدة الأئمة. على ملاحظات في متن هذه العقيدة سنذكرها إن شاء الله تعالى في حين. قال: وما يعتقدون من أصول الدين. أصول الدين هذا مصطلح كما قلنا، صار في عرف بعضهم التفريق بين أصول الدين وأصول الفقه إلى آخره. وإلا فأهل الكلام والفلسفة لهم تسميات، فالعقيدة التي ندرسها اليوم بعض يسميها فلسفة، ودرج هذا في بعض أقسام الجامعات يسمونها فلسفة، دراسة العقيدة تسمى بهذا الاسم. وهناك أيضا مصطلح علم الكلام وهو معروف، وقد تقدم عن السلف رحمهم الله تعالى ذما شديدا له، وبعضهم أحيانا يسميه علم التصوف، وهذا غريب، وهو ناشئ من محاولة ربط الأمور الثلاثة، ربط الانتساب الفقهي إلى المذهب العقدي إلى قضايا السلوك التي يدخلون فيها جوانب التصوف. قوله: وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون رب العالمين، أي يتعبدون الله سبحانه وتعالى به اعتقادا وعملا، ما سيذكره في هذه العقيدة من المسائل. ولهذا نقول باختصار: السلف كانوا على عقيدة واحدة، وإنما وقع الاختلاف والافتراق بعد ذلك، ولولا الافتراق والاختلاف لما احتاج الطحاوي ولا غيره أن يؤلف مثل هذه المتون لتمييز أهل السنة والجماعة عن غيره. وهذه قضية مهمة جدا، لأن بعض الناس أحيانا ينادي بالعودة إلى الكتاب والسنة، يقول: دعونا من هذا الافتراق وهذا الاختلاف، وهذا شيعي وهذا معتزلي وهذا صوفي وهذا أشعري وهذا سلفي، دعونا من هذا ودعونا نرجع إلى الكتاب والسنة. وهذا الكلام جميل جدا، والكل يتمنى أن تعود الأمة إلى الكتاب والسنة، وأن تأخذ عقيدتها ودينها من الكتاب والسنة. ولهذا نقول إن مثل هذه الدعوة يدعو إليها كل مسلم، ولكن من الناحية العملية التطبيقية بعد وقوع الافتراق لا بد من تمييز أهل السنة والجماعة عن غيره. لماذا؟ لأن أصحاب الاتجاهات الأخرى والفرق الأخرى ميزوا أنفسهم بمناهج. فلو فرض أن المعتزلة والرافضة سيتخلون عن عقائدهم 100%، ونعود نحن وإياهم إلى الكتاب والسنة، لكان أمرا جميلا. لكن الواقع يقول لا، كل منهم متمسك بإيش؟ بعقيدته ويدعو إليها. فلما كان كذلك ميز أهل السنة والجماعة أنفسهم بعقيدته، وصاروا يتكلمون ويقاعدون ليبنوا البناء الصحيح، وليميزوا أنفسهم عن أهل البدع. تفضل يا شيخ. أصول الإيمان: الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى، ونحن مؤمنون بذلك كله. أحسنت. هذه الإشارة جاءت تقريبا في وسط متن العقيدة، وشارح الطحاوي ابن أبي العز لما تكلم عن هذه المسألة، أي مسألة الإيمان، يعني ذكر أن أفضل طريقة لدراسة العقيدة هي دراسته كما جاء في حديث جبريل: الإيمان ثم الإسلام ثم الإحسان. وأنه هو الذي ينبغي أن يبنى عليه أي منهج لدراسة الدين. فهنا بدأ الجامع والمرتب لهذه العقيدة وفقه الله وسدده، بدأ بهذا على الطريقة الصحيحة، وهي قول الطحاوي: الإيمان هو الإيمان بالله، إلى آخر كلامه. وهذا التعريف للإيمان هو التعريف الشرعي الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو المشهور، حين سأله جبريل عن الإسلام ثم سأله عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته، إلى آخر الأركان. ولكن جاء في حديث آخر أيضا ثابت صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه هو سأل بعض الصحابة عن الإيمان. هنا في حديث جبريل سأله عن الإيمان، والرسول صلى الله عليه وسلم أجابه ببيان أركان الإيمان الستة. في حديث وفد عبد القيس سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان وقال: أتدرون ما الإيمان؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جوابه: الإيمان بالله شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقامة الصلاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. وهذا من أقوى ما استدل به أهل السنة والجماعة على تعريفهم للإيمان فيما بعد حين وقع الافتراق في هذه الأمة، لأنه أدخل فيه العمل. فالسلف رحمهم الله تعالى من خلال استقراء النصوص، ومنها هذان الحديثان وغيرهما، جعلوا للإيمان تعريفا مشهورا: قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، أو قول وعمل، أو اعتقاد قول واعتقاد وعمل. وإنما عرف السلف هذا التعريف بعدما وقع الخوض في مسائل الإيمان ووقوع الانحراف فيه، وإلا فليس هناك تعريف أفضل مما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن أنتم تعلمون أن السلف والأئمة رحمهم الله تعالى لما يقرأ مثل هذا التعريف الوارد في حديث جبريل، فإن الواحد من هؤلاء لا يتأخذه بطريقة فلسفية كلامية كما هو عند الكثيرين، بحيث أنه يأتي ويقول: خلاص الإيمان هو التصديق. ما هو؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه. تؤمن يعني تصدق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. الإيمان هو التصديق وانتهى. الأئمة لا، السلف رحمهم الله تعالى يأخذون بهذا الحديث ثم يفسروه بحديث وفد عبد القيس، ثم يفسروه بالآيات القرآنية: وما كان الله ليضيع إيمانكم، ثم يفسروه بالآية: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، إلى آخرها. فإذا رأيت العالم تجده يأخذ بالنصوص كلها، فإذا فسر الإيمان بمثل ما جاء في حديث جبريل لا يغيب عن باله المعاني الأخرى، فلا يحدث عنده خلل في الفهم كما هو عند البعض الذين يريدون أن ينتقوا أو يأخذوا من النصوص ما يشاءون أو يشتهون أو يوافقوا أصولهم أو قواعدهم أو أحيانا أهواءهم. فمن ثم السلف رحمهم الله تعالى أتوا بذلك التعريف لما وقع الاختلاف. وقد قلنا قبل قليل أنه كنا نتمنى أن الأمة تتلقى من الكتاب والسنة دون انحراف، لكن لما وقع الانحراف وصار هناك خطأ في باب الإيمان عند الوعيدية وعند المرجئة وعند غيرهم، السلف رحمهم الله تعالى ميزوا عقيدتهم الصحيحة المبنية على النصوص من خلال كلامهم في الإيمان ذلك الكلام المؤصل وعرفوه ذلك التعريف الجامع. وعلى هذا فإن تعريف الإيمان يكون من خلال النصوص ويكون من خلال الجمع بين النصوص. هذه الأركان الستة هي مجامع الدين من أوله إلى آخره، يعني حتى أركان الإسلام كما تعلمون وقضايا الدين ومسائله ترجع إلى هذه الأركان، لأنها إما أن ترجع إلى الإيمان بالله وما يجب له من الطاعة، أو الإيمان بالملائكة وكونهم نزل الوحي عن طريق جبريل وهو من الملائكة، أو الإيمان بالكتب وما فيها، أو الإيمان بالرسل وما جاء به رسول الله ثم ما جاء به خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا معنى قول العلماء رحمهم الله تعالى: إن الإيمان والإسلام إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. فإذا أطلق الإيمان دخل فيه الدين كله، دخل فيه الإسلام، لأن أركان الإيمان كما هو معلوم ومتقرر ليست مجرد التصديق، وإنما يتبع ذلك ما يتبعه كما هو فهم السلف رحمهم الله تعالى. سيأتي إن شاء الله تعالى من خلال العقيدة إشارة إلى هذه الأركان وبعض المسائل المتعلقة بها، لذلك لا ندخل فيها تفصيلا، وإنما نقف عدة وقفات حول هذه المسألة من خلال عدة قضايا. القضية الأولى: المذهب الفلسفي والفلاسفة هم أعظم الناس إنكارا لهذه الأركان. فالفلاسفة قديما وحديثا، الفلاسفة الخلص هم أعظم الناس نقضا لهذه الأركان كلها، بدءا من الإيمان بالله، فعندهم أن الله ليس موصوفا بالصفات وليس هو الخالق الحقيقي، وإنما يسمونه علة أو مبدعا أو صانعا، مصانعة أحيانا للمسلمين بالنسبة لفلاسفة الإسلام، لكن ينتقض عندهم الإيمان بالله في قولهم بأزلية العالم وقدم العالم. فإذا كان العالم أزليا عندهم فمعناها أن الله ليس هو الأزلي وليس هو الخالق المحدث، لأنه لا يمكن أن يؤمن الإنسان بكون ربنا سبحانه وتعالى ربا خالقا إلا بأن نقول كل ما سواه حادث مخلوق كائن بعد أن لم يكن. المذهب الفلسفي القديم يقول بقدم العالم، والمذهب الفلسفي المعاصر الأوروبي ينكر وجود الله، يعني هو ما بين إنكار وجود الله كما هو حال المنكرين للخالق سبحانه وتعالى، أو أنه يقر به لكن ينقض ذلك بالقول بقدم العالم وبنفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى، فليس له إرادة ولا علم ولا قدرة، وإنما هم يقولون إنه وجود مطلق، وأحيانا يصفونه بصفات من عندهم، مثل أن يقول إن الله عقل وعاقل ومعقول. بعضهم ممن يميل إلى التصوف يقول إن الله عشق وعاشق ومعشوق، لكن لا يثبتون لله عز وجل الصفات كما يليق بجلاله وعظمته. ولهذا كان من أعظم أصولهم إنكار علم الله، ولما أرادوا أن يقرروا من الناحية الفلسفية علم الله قرروه جملة بدون جزئيات، فيقولون الله يعلم بوجود العالم لكن لا يعلم الجزئيات، وهذا مشهور عند كثير من المتفلسفة، فهذا إنكار لوجود الله. أما الملائكة والكتب والرسل فهي مرتبطة ببعضها عنده، فهم ينكرون الملائكة وينكرون كلام الله وأن الوحي المنزل على رسول الله هو كلام الله، ينكرونه إنكارا تاما. وكذلك أيضا بالنسبة للرسالة عندهم، ليس هناك رسول مصطفى مختار من عند الله سبحانه وتعالى، وإنما الرسول هو من اتصف بصفات معينة، بصفات معينة خلاصتها قوة العقل وقوة النفس وقوة التخيل. إذا اجتمعت في الإنسان هذه الصفات الثلاث ممكن أن يصير نبيا. وما يزعمه النبي من أن هناك أشياء ملائكة تنزل عليه، قالوا هذه تخيلات. وما يزعمه من وحي يوحى إليه، يقولون هذه فيوضات فاضت عليه من العقل الفعال. وهذا مبني على نظرية لهم فيما يتعلق بمصطلح العقل الفعال، المفاض من الله عقل ثم أفلاك ثم نفوس، وعقل ونفس وفلك ثلاثة فاضت منها وانتهت إلى العقل العاشر. والعقل الفعال هو الذي يدبر ويدير العالم، وامتزج التفلسف بالتصوف، فصار المتصوف المتفلسفة يقول بالرياضات تستطيع أن تصل إلى العقل الفعال وأن تصل إلى الغيب كما وصل النبي. فصار للصوفية طرق غير طرق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يوصل بها إلى العلم وإلى المغيبات إلى آخره. فالمتفلسفة ينكرون النبوات ويقولون إن الأنبياء ما هم إلا أناس صالحون استطاعوا بقدراتهم أن يكونوا أصحاب تأثير. ثم أضافوا إلى هذا الوصف القائم على إنكار أن النبوة الصفة، وإنكار أن القرآن كلام الله ووحيه، وإنكار وجود الملائكة وأنها تنزل من عند الله على رسول الله عليهم الصلاة والسلام، أضافوا إلى هذا أمر خطير جدا، وهو زعمهم أن الأنبياء أهل تخييل، ويقصدون بذلك أن الأنبياء يخيلون للناس أشياء، كما أنهم أصحاب تخييل فإنهم يخيلون لأتباعهم أشياء ليس لها حقيقة. وبنوا على ذلك مسألة اليوم الآخر، لأنهم اللي هو الركن الخامس من أركان الإيمان، أعظم الناس إنكارا لليوم الآخر. فلا بعث ولا نشور ولا حساب ولا موازين ولا جنة ولا نار ولا خلود بعد ذلك. غاية ما يقوله بعض متفلسفة الإسلام أنهم يقولون بالبعث الروحاني للجسمان، يعني هؤلاء يتفقون مع الفلاسفة القدماء في أنه لا بعث حقيقي، ليس هناك عذاب حقيقي ولا نعيم حقيقي، وإنما هو نعيم روحاني فقط. الروح نفسها تتنعم، شبيه بمذاهب التناسخية وغيرهم الذين يقولون إن الإنسان إذا كان رجلا صالحا ومات انتقلت روحه إلى رجل صالح لتنعم في جسد آخر طيب، وإذا كانت خبيثة انتقلت إلى جسد كلب أو حيوان أو خنزير أو غير ذلك. فالمتفلسفة زعموا أن ما يقوله الأنبياء هو تخييل. لماذا؟ قال حتى يرب الناس، حتى يرب الناس، يعني بصفة واضحة مثل ما يضحك البعض على الطفل الصغير، يعني مثل الطفل الصغير لما تقول له خلاص امشي معايا والأسبوع القادم أشتري لك سيارة، طفل عمره سنتين أو ثلاث سنوات إذا كان يفقه شيء من الكلام، فيقول إنه يريد أن يصلح أخلاقهم فيرغبهم ويخوفهم بأي شيء؟ بتخيلات. ولكم أن تتصوروا أن هذا المعنى الفلسفي لا يزال يقول به إلى اليوم كثير من الزنادقة العلمانيين في بلاد المسلمين، هؤلاء الذين يسخرون من العبادات أيضا يسخرون من الحور العين ومن الجنة ومن النار، أعاذنا الله وإياكم منها. من أين جاء؟ جاء من هذا المذهب الفلسفي الذي لا يرى إلا الحياة الدنيا. إذن هذا هو مذهبهم في هذه الأركان. أما القدر فهم ينكرونه تماما، لأنهم ينكرون صفات الله سبحانه وتعالى، ومن ثم فيغلب عليهم القول بحرية الإنسان، الحرية التامة، وأنه ليس هناك قدر لا بد أن يصل، لا بد أن يتم وأن يحصل، وأن الله قدر المقادير كما جاء بذلك الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. المذهب الفلسفي ينكر الأركان كلها، وكما قلت لكم قديما وحديثا. القسم الثاني أهل البدع المنتسبون إلى الإسلام، وهؤلاء قد يؤمنون بهذه الأركان أو بعضها جملة أو تفصيلا في بعض المسائل، لكنهم وضعوا لأنفسهم أصولا أخرى. فمثلا المعتزلة مشهور عنهم أصولهم الخمسة: العدل، التوحيد، المنزلة بين المنزلتين، إنفاذ الوعيد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أصول خمسة، ألف بعضهم كتبا سماها الأصول الخمسة، وجعلوها هي الأصل الذي يجب أن يعتقده المسلم. ولما تنظر إلى هذه الأصول الخمسة تجدها كلها تحمل عقائد بدعية. فالتوحيد عندهم إنكار الصفات، لأن تعدد الصفات عندهم يلزم منه تعدد الخالق، وهذا من الجهل، هذا من الجهل، إنه تعدد الصفات يلزم منه تعدد. أنت يا فلان موصوف، أنت واحد، والله عز وجل قال عن الوليد بن المغيرة: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا. هو واحد، والوليد بن المغيرة كان له رأس ورجلان وسمع وبصر ويسمى واحد. فمن قال إنه تعدد الصفات يلزم منه تعدد الأشخاص بذواتهم؟ ولهذا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وله مناقشات جميلة جدا في كتابه أو رسالته الرد على الزنادقة والجهمية، لما مر على هذه المسألة ضرب مثل بالنخلة، قال: النخلة واحدة، فلان يقال عنده في بيته نخلة واحدة، ومع ذلك لها إيش؟ لها جذع ولها جمار ولها عصب، ولا أحد يقول إن هذه النخلة لتعدد وتنوع صفاتها هي نخلات، وإنما يقال عنها نخلة واحدة. وهذا بين واضح. المعتزلة للأسف الشديد مرت عليهم شبهة النصارى، وأنه إذا تعددت الصفات لزم منه تعدد الواجب أو تعدد القدماء، وهذا كله جهل. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يكون هناك موجود في الخارج إلا وهو موصوف، لا بد أن يكون موصوفا. وفي هذه الحالة فإن وجود الله سبحانه وتعالى وجود حقيقي وهو موصوف بصفات الكمال، وكلما عظمت الصفات وكثرت دلت على عظمة الموصوف. وأظن أن هذا واضح جدا من الناحية البدهية. فشبهة تعدد القدماء شبهة فاسدة، لأن ربطها بأن الصفات يلزم منه التعدد الشخصي، تعدد الشخوص، هذا لا يقبله عقل، كما ضربنا المثل بما سبق. العدل عندهم بنوا عليه نفي القدر، وأن العبد يخلق فعله، وأن مشيئته مستقلة عن مشيئة الله. ثم المنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد هما أصلان عندهم متعلقان بالإيمان. فعندهم مرتكب الكبيرة في الدنيا يخرج من الإسلام ولا يدخل في الكفر، فيبقى في قنطرة سموها المنزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر. هذا إيش؟ في الدنيا. وهذا هو أصل المنزلة بين المنزلتين. إذا جاء يوم القيامة ينفذ فيه الوعيد، فصاحب الكبيرة إذا دخل النار لا يخرج منها. ومن ثم قالوا كما قالت الخوارج بتخليد أصحاب الكبائر في النار. الطائفة الأخرى الرافضة. الرافضة أيضا أصولهم أربعة، لأنه امتزج المذهب الرافضي بالمذهب الاعتزالي، فكانت أصولهم أربعة هي العدل والتوحيد كما قالت به المعتزلة، وهذا هو المدون في كتبهم إلى يومنا. وأضافوا إليها النبوة والإمامة. النبوة لا بأس، يعني الإيمان بالرسل أو النبوة قضية متفق عليها جملة، لكن التفصيل فيه خلاف. الأصل الرابع عند الرافضة هو الإمامة، ثم جعلوا الإمامة هي الأصل، فبنوا عليها أصولا سموها أصول الإمامة الخمسة، وصارت هي الفيصل عندهم بين غيرهم، بينهم وبين غيرهم من أهل الإسلام. ما هي أصولهم؟ الأصل الأول أن الإمامة منحصرة في الاثني عشر. الثانية العصمة. الأصل الثالث التقية. الرابع المهدية. الخامس الرجعة. وتفصيل هذا معروف بالنسبة لهم، بالنسبة لمن قرأ في كتبهم. وكما تلاحظون فإن هذه الأصول كلها مرتبطة بالإمامة، في حصرهم وعصمتهم، ثم وجوب التقية، ثم المهدي المنتظر، ثم الرجعة قبل يوم القيامة. يزعمون أنه لا بد أن يرجع آل البيت وأعداء آل البيت، ثم بعد ذلك يقتص آل البيت ممن ظلمهم، إلى غير ذلك من خرافات. وهكذا كل طائفة بدعية تميز نفسها بأصول. نعم يا شيخ. الإيمان بالله. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له ولا شيء. لا نقف عند هذا. واحد لا شريك له، قوله نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله. نقول في توحيد الله، أي أول قولنا في التوحيد معتقدين متوكلين على الله عز وجل، لأنه هو الموفق إلى هذه العقيدة. نقول إن الله واحد لا شريك له. وهنا كما هو عند أهل اللغة يجب كسر همزة إن، لأنها إحدى المواضع التي تجب فيها أو يجب فيها كسر الهمزة حين تكون مقولا للقول، وهي هنا مقول للقول، لأنه قال نقول إن الله واحد لا شريك له. وهذا الافتتاح من الطحاوي رحمه الله تعالى هو افتتاح جميل في بيان أن أول واجب هو توحيد الله عز وجل، وهو أصل الأصول. ومن ثم فقوله رحمه الله نقول في توحيد الله دليل على شيوع مصطلح التوحيد عند السلف رحمهم الله تعالى، خلافا لمن رأى أو رغب أن تستخدم مصطلحات أخرى. بعضهم يقول لماذا لا نسميها فلسفة، أو لماذا لا نسميها عقيدة، أو لماذا لا نسميها أحيانا بأسماء أخرى. لماذا التوحيد؟ لماذا التوحيد؟ هل الدين كله يرجع إلى التوحيد؟ هل إلى آخره؟ فنقول الأئمة رحمهم الله تعالى استخدموا مصطلح التوحيد. وها هو الإمام الطحاوي أيضا يكون نقول في توحيد الله، وكأنه يجعل العنوان هو التوحيد، كأنه يجعل العنوان هو التوحيد، ويبدأ بأصل التوحيد وهو إن الله واحد لا شريك له. ومصطلح التوحيد مهم جدا، وينبغي أن يستخدم لأمر، وهو أنه يحمل أي المصطلح الأصل. لما تقول التوحيد يحمل الأصل، كأن هذا الكتاب أو العقيدة أو المتن ترى مبني على أصل، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. لكن لو قلت عقيدة فلا بد من إضافة، لا بد تقول عقيدة أهل السنة، عقيدة السلف، عقيدة الطحاوي، عقيدة الشافعي، فتضيفها. أو لو قلت مصطلحات أخرى فقد تكون غامضة أو موهمة، بل قد تكون بدعية، مثل لو سماها فلسفة أو تصوفا أو علم كلام أو نحو ذلك، فإن السلف رحمهم الله تعالى حذروا من ذلك. لهذا فتسمية العقيدة بالتوحيد وتسمية الكتب بكتب التوحيد هي تسمية جميلة، ومع ذلك لا مانع من العناوين الأخرى إذا كانت معبرة. إن الله واحد لا شريك له، هذا هو أول ما يؤمر به العبد. أن أول واجب يؤمر به العبد هو الشهادتان، شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وهذا خلافا لأهل الكلام الذين أوجبوا قبل الاعتقاد أشياء أخرى حسب النظر الفلسفي والكلام. فبعضهم قال أول واجب هو النظر العقلي، بعضهم قال أول واجب هو القصد إلى النظر. لاحظ معي كيف يكون التشقيق أحيانا مزعج. أول واجب القصد إلى النظر، يعني أن تكون عندك إرادة، هذا أول واجب، يصير عندك إرادة أن تنظر. وما هو النظر عند أصحاب القول والثاني؟ هو النظر العقلي. ليه؟ قالوا لي أنه أنت لا يمكن تؤمن بشيء حتى إيش؟ حتى تعرف دليله، حتى تعرف دليله. وهذه طريقة كلامية إنما نشأت بسبب التفلسف، بسبب دخول الفلسفة. منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يخاطب الأمم، الأنبياء لا يخاطبون الأمم أممهم بهذه الطريقة. يعني أعطيكم مثال علشان فقط يعني يوضح المسألة، وذكرها الأئمة رحمهم الله تعالى. أنت الآن عندك الطفل تريد أن تعرفه بالخبز، ماذا تصنع معه؟ هل يعقل إنسان أن يقول إن والله أنا الطفل عندي إذا بلغ 3 سنوات وبدأ يفهم سأخبره عن كيف يكون الزرع وكيف ينتج منه وكيف ما أدري إيش؟ هل في عاقل يصنع ذلك؟ الجواب كلا، وإنما يكون التعريف به بحسب الممارسة. فهذا الخبز إذا أطعمته هذا خبز، فعرف أنه خبز، من أين وين تكون إلى آخره، لا حاجة إلى ذلك. هذه الطريقة هي طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يأتون إلى الناس ويخاطبوهم بفطرهم، يخاطبوهم بما هو معروف ومسلم. يعني الطفل مثلا تبي تعلمه إن الشمس خلقها الله، هل تحتاج إلى دراسات فلسفية حتى تخبره ما هي الشمس وما أدري إيش وكيف لا يحتاج إلى ذلك. ولهذا نحن نتعامل مع حياتنا كلها، يعني أكثر معلوماتنا في حياتنا لا نتعامل معها بالطريقة الفلسفية، وإنما نتعامل معها بالطريقة الواقعية. فنحن نخاطب الناس، أو مثلا نخاطب الصغار أو نخاطب الذي لا يدري، بحسب ما كان عنده من علوم الفطرة، فنبني عليها علومنا ومعارفنا، وأيضا ما نريد أن نقدمه لهم. الآن قضية الدين والتوحيد، هل يعقل أن تعود إلى الأصل وتقول الواجب القصد إلى النظر ثم تنظر، ثم بعد أن تنظر تفكر وتنظر في الأدلة، ثم تتوصل إلى معرفة الله وأنه واحد وأنه خالق وأن العالم حادث؟ هذه سلسلة طويلة قد يحتاج معها الإنسان إلى سنوات حتى يفهمها. طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يختصر هذا الأمر كله ويقول أنت الآن بفطرتك موقن بأنه لا بد لهذا الكون من خالق، فالواجب عليك أن تعبد هذا الخالق وحده لا شريك. ومن ثم قال بعضهم كلاما جميلا، قال: الأنبياء يبدأون من حيث ينتهي الفلاسفة. يعني غاية التفلسف وعلم الكلام والنظر والقصد إلى النظر والشك وإلى آخره، غايته أنه ينتهي إلى أنه لابد لهذا الكون من خالق. بعد هذه الرحلة الطويلة الفلسفية ينتهون إلى بديهة يعرفها الأعرابي العامي الذي يقول: البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يخاطبون الناس من خلال ما هم عليه من الفطرة، لأنه لا حاجة إلى المراحل الأولى. فلاحظوا معي الفرق بين طريقة الأنبياء وهي طريقة السلف وبين طريقة المتكلمين. الآن لو جئت إلى بعض كتب المتفلسفة أو المعتزلة أو حتى كتب الكلام الأشعرية أو الماتريدية، تجد بداياتها بدايات فلسفية، ثم في الأخير يعني شرح المواقف أحد أوسع الحواشي في المذهب الأشعري، 8 مجلدات بالحجم الكبير، يعني بالطبعة المصرية القديمة قبل 100 سنة، 8 مجلدات، 7 منها في الطبائعيات وفي ما أدري إيش وفي المقدمات وفي كذا، المجلد 8 يبدأ بالإلهيات، وحتى الإلهيات أيضا فيها فلسفات وفيها غير. فأحب أن أقول هنا إن طريقة هؤلاء حقيقة طريقة بطيئة ومتعبة وتحدث خلل في المنهج. انظر ماذا يقول أحدهم، نحن قلنا منهم من يقول أول واجب القصد إلى النظر، واحد ثاني قال لا القصد معروف، أول واجب هو النظر العقلي أول واجب، بعضهم قال أول واجب الشك. ما يصلح أنك يعني إذا كنت معتقد تجي وتبحث تنظر وأنت معتقد، خلاص إذا كنت معتقد ليش تنظر؟ لذلك يجب عليك أن تشك. قد يقول قائل: وهل مثل هذا القول يطلب صاحبه أن يشك في دينها 100%؟ يقول لك لا، يشك ولو نظريا، يعني كأنك تقول ألغي الأدلة وابدأ تفكير من جديد، كأنك لا تؤمن لا بهذا ولا بهذا ولا ترجح هذا على هذا، وتبدأ تأخذ بالنظر في الأدلة. هذا كله الذي قاله هؤلاء سرى، حتى أنه بعض من نظرية الشك عند أبي حامد الغزالي سرت إلى فكر فلسفي، وصار قضية أنه والله أنت تعتقد وتؤمن وكذا، أنت رجل تقليدي، أنت سلفي تقليدي، أنت ما عندك، ما تشغل مخك، وإنما يجب أن تكون صاحب اختيار وصاحب عقل الراجح وصاحب كذا. بماذا؟ أول شيء تشك فيما أنت عليه، ثم بعد ذلك تبحث، فقد تجد الحق عند غيرك، وهكذا. على العموم بقي تكملة قصيرة تتعلق بهذا الموضوع، نكملها إن شاء الله وتعرف الدرس الذي يليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.